لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. مثل تقول لولا فلان لجاء السارق وأخذ منا. يريد ابن عباس أن تقول لولا الله ثم فلان. هذا جار على ألسنة كثير منا. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وكذلك قول ما شاء الله وشئت. قول الله قول ما شاء الله لولا فلان لكان كذا وكذا. وكذلك ما شاء الله وشئت. وكذلك أعوذ بالله وبك فيما يقدر عليه. كل هذا أرشد ابن عباس إلى أن هذا كله به شرك. فعليك أن تقول لولا الله ثم فلان، هذا فيما يقدر عليه، أعوذ بالله ثم بفلان. وأن تقول وحياتي أو وحياة فلان، هذا قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. الحلف بغير الله من الشرك. ولذلك قال فيما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قد يقول بعض الناس إنه ورد في بعض الأحاديث أفلح وأبيه إن صدق، فما هو الجواب عن مثل هذه الأحاديث التي جاء فيها أفلح وأبيه إن صدق؟ فمن أهل العلم من أجاب بقوله إن هذا قد جرى على ألسنتهم من غير قصد، يعني كانوا قد اعتادوا ذلك وأنه يجري على ألسنتهم من غير قصد، ولكن هذا التأويل هذا الجمع مردود، هذا الجمع مردود. بل الأولى أن يقال إنه ما جاء في مثل هذه الأحاديث هذا قبل النهي. الأولى أن يقال فيما جاء في هذه الأحاديث من الحلف بغير الله أنه جاء ذلك قبل النهي، لأنهم كانوا أيضا قبل يقولون ما شاء الله وشاء محمد، كانوا قبل ذلك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم جاء النهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وكذلك كانوا يحلفون يقولوا وأبيه أفلح وأبيه إن صدق، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فمنهم من قال إن الجمع بين النهي وبين ما جاء في الأحاديث أنه النهي محمول، أن ذلك محمول على من قصد تعظيم المحلوف به، وأن ما جاء من ذلك أنه إذا جاء على لسانه من غير قصد. ولكن هذا جمع ليس بصواب، بل الصواب والله تبارك وتعالى أعلم أن يقال إنه ما جاء من الأحاديث من الحلف بغير الله وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أنه محمول على ما قبل النهي. ولذلك قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا هو الصواب والله تبارك وتعالى أعلم، لأنهم أيضا كانوا قبل يقولون ما شاء الله وشاء محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ما أنكر عليهم حتى رأى طفيل رؤيا ثم قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه مر بملأ من اليهود وأنه قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على ملأ من النصارى فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هل أخبرت بأحدا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال إن طفيلا قد رأى رؤيا، ثم قصها عليهم فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ففي هذا تعرف أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك قبل أن يجيء النهي وقبل أن يرد النهي. فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا عن ذلك. هذا أولى ما يجمع يقال في الأحاديث التي وردت فيها الحلف بغير الله. ثم بقي بحث أيضا في قول ما شاء الله، هل يقال ما شاء الله ثم شاء محمد، أو ما شاء الله ثم شئت؟ هذا جائز لأنه جاء في بعض الأحاديث، ولكن الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء. يعني ما يجائز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، كما أنك تقول لولا الله ثم فلان، تأتي بثم، لأن الفرق بين الواو وثم، لأن الواو تقتضي التسوية، وأما ثم ففيها التراخي، ولذلك جائز ذلك أن يقال. ولكن أيضا وردت أحاديث أنك قل ما شاء الله وحده، ففي هذا الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، ولا تقل ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن لو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان جاز ذلك. ثم الاستعاذة، إذا قلت أعوذ بالله ثم بفلان فهذا جائز فيما يقدر عليه، أما إذا كان لا يقدر عليه أو كان غائب أو كان ميت فهذا من الشرك الأكبر. يعني تفطن أنت لمثل ذلك، إذا قلت لولا الله ثم فلان، أو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان، أو قلت أعوذ بالله ثم بفلان، إن كان ذلك صدر هذه الأشياء عن إنسان قلت فيه أنه ميت أو غائب فهذا من الشرك الأكبر. إذا قلت ما شاء الله ثم شاء الحسين، أو قلت ما شاء أعوذ بالله ثم أعوذ بالحسين، هذا من الشرك الأكبر، لأنه ميت ولا تجوز الاستعاذة به. لكن إذا استعذت بحي حاضر قادر قلت أعوذ بالله ثم بفلان فهذا جائز، ولا تجوز أن تقول أعوذ بالله وبفلان ولولا الله وفلان. ولكن إذا كان حيا حاضرا فلا بأس بذلك. إذا أتيت بثم، فرحم الله هذا الإمام، أعني الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حيث صنف مثل هذا المصنف وبوب مثل هذا التبويب، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسكنه الفردوس الأعلى، لأنه صنع بنا معروفا. فنحن نحمد الله عز وجل أن من علينا بما من علينا به، ثم ندعو لمن تسبب بذلك، ندعو له رحمه الله لأنه تسبب لنا بمعرفة التوحيد وبتعلم التوحيد، حيث صنف مثل هذه المصنفات بالتوحيد. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على اقتناء كتب التوحيد كهذا الكتاب، وأن لا يكتفي بقراءته مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يقرأه ويكرر قراءته، ويحرص أن يقرأه على من هو أفقه منه وأعلم منه، لعله أن يبين له ما يخفى عليه من الفوائد والأحكام والمسائل التي هي في هذا المصنف وفيه من العلم ما لا يتبين إلا بالإبداع بالتكرار، الإبداء والإعادة مرة بعد مرة. فمن اهتم لنفسه واهتم لدينه حرص على تعلم التوحيد وعلى قراءة كتب التوحيد. وأما القول قول بعض الناس قد تعلمنا التوحيد وعرفنا التوحيد وما أتانا ما أتانا إلا بأسباب الجهل بالتوحيد وعدم معرفة التوحيد. يعني ما أتى كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من الإهانة ومن إلا بأسباب الانتساب إلى الإسلام وهم لم يعرفوا التوحيد. ولو عرفوا التوحيد وعملوا به لصار لهم حال غير هذه الحال. يعني مما نسمع من جوارنا من بعض البلدان الذين يحكون ما يحكون وينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لم يعرفوا التوحيد. فإنهم لو تعلموا التوحيد وعرفوا التوحيد ودانوا لله بالتوحيد لرفع الله عنهم كثيرا مما يقع فيهم ومما يؤذيهم. ولكن كل ذلك بالأسباب أسباب الإعراض عن دين الله وعن توحيد الله وعن عبادة الله وعن الائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهيه. كل ذلك مرجعه إلى التوحيد. كل هذه الأشياء مرجعها إلى التوحيد. إن صح التوحيد صحت العبادات، وإن فسد ولم يصح التوحيد فما سواه من العبادات فهو باطل. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى هنا من الله واجبة، يعني أن من اتصل بهذه الصفات فهو من المهتدين. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، يقول الله عز وجل لنبيه وحاشا أن يشرك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا على سبيل لو وقع منه، هذا على سبيل لو وقع منه وحاشا أن يشرك صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشرك ليس بهين ولا بسهل، والتوحيد ليس بهين ولا بسهل. لا ينفع عمل ولا يستقيم أمر ولا يرتفع بلاء ولا إلا بأسباب إلا بالتوحيد. ولا ينزل بلاء ولا ينزل أمر ولا تنزل مصائب إلا بأسباب عدم التوحيد. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية في أحاديث كثيرة، ولكن كما قال الله هنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل في آيات الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هم الذين لو أشركوا؟ يعني هم الأنبياء. لما ذكرهم الله في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف بنا نحن؟ والبعض من الناس قد ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعرف من التوحيد شيء، ولا يقرأ كتب التوحيد، ولا يتعلم التوحيد، ولا يجتنب الشرك، ولا يجتنب من يعمل الشرك. فرحم الله هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن والدي يذبح لغير الله ولا يقتنع بما أقول له ويصر على ما يفعل، فما الحل؟ أنك إذا دعوته إلى الله واجتهدت ثم إنك تحرص على أن تطلب من طلاب العلم من يوضح له ويبين له، فلربما أنه قد لا يقتنع من كلامك، لأن من عرفك صغيرا حقرك كبيرا. يعني بعض الناس إذا كان يعرفك وأنت صغير يحقرك وأنت كبير. فبهذا لو طلبت من أحد من طلاب العلم من لعله يتكلم معه ويبين له حكم ذلك، ولا تسأم ولا تمل في دعوته إلى الله، مات لا تسأم ولا تمل في دعوته إلى الله، وأنت على خير، وعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. فقد جاء في الحديث أنه يأتي النبي ومعه الرهط يوم القيامة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. رأيت النبي ومعه الرهط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يدعون قومهم وهم يوحى إليهم ولا يتبعهم أحد. لهذا أنه يسعى المسلم إلى الدعوة إلى الله، وليس علي أن تتم المقاصد، أنت أحرص على دعوتي وبيانه وبيان التوحيد له. قبل فالحمد لله، إلا اثنين صلوا على ميت وعلى قبر بعد دفنه، حيث أنهم لم يدركوا الصلاة في المسجد الحرام. فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على القبر جائزة، وذلك أن امرأة كانت تقم المسجد سوداء وأنها ماتت، ثم إنهم صلوا عليها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فذهب إلى قبرها وصلى عليها. فالصلاة على القبر جائزة، وفرق بين الصلاة والصلاة على الجنازة. فالصلاة على الجنازة أو على القبر في المقبرة جائزة، وإنما النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة التي فيها ركوع وسجود، هذه هي التي لا تصح في المقابر ولا إلى المقابر ولا إلى القبور، ومن فعل ذلك فإن صلاته باطلة وهو قد ارتكب محرما. وأما الصلاة على الجنازة في المقبرة أو على القبر فجائزة. ومن الفقهاء من حدد الصلاة على القبر بشهر، ومنهم من أطلق ذلك، منهم يعني من حدده بشهر، يقول لك أن تصلي على ميت لم تصلي عليه إلى شهر، ومنهم من أطلق ذلك فقال لك أن تصلي عليه ولو بعد شهر. فيما يوجد داخل المسجد الحرام مثل ملابس الإحرام أو بعض المفارش أو الطعام، ما وجدت في الحرم سواء كان في المسجد أو خارج المسجد فهو لقطة، ولقطة الحرم ليست كلقطة غيرها، فلقطة الحرم لا تملك بالتعريف، فإما أن تتركها وإما أن تعرفها. أما لقطة غير الحرم، مو المسجد فقط، إنما الحرم كله لقطته لا تملك بالتعريف، فإما أن تعرفها وإما أن تتركها في مكانها. وإن من الناس من يتصرف تصرفا غير سليم في اللقطة، يأخذها ويتصدق بها سواء كانت في الحرم أو في غير الحرم، وهذا لا ينبغي. إما أن تترك اللقطة في مكانها فلربما أنه يرجع صاحبها ويجدها. أو أنك إذا أخذتها تعرفها سنة، لا بعض الناس يأخذها ويقول أبغى تصدق فيها. كيف تصدق؟ مش يعلمهن أنك تصدقت فيها، ما يدريه أنها عندك وأنك تصدقت بها. فأنت اتق الله، إما أنك تترك اللقطة وإما أنك تعرفها سنة، تعرفها سنة وإلا لا تصدق بها، صدق بها بعد التعريف بعد السنة. أما بعض الناس يأخذها من مكانها وتصدق بها، سبحان الله، اتركها في مكانها وإلا عرفها سنة كاملة. رجل قضى سننه ثم جلس ينظر إلى الكعبة، فهل مجرد النظر هو من العبادة؟ نعم، ورد في ذلك، وإن كان في ورد في ذلك أثر، نعم ورد في ذلك أثر أن النظر إلى الكعبة عبادة. وهذا الحديث قد تكل ما فيه، يعني منهم من ضعفه، فإن أردت هذا الحديث فهو في الترغيب والترهيب، ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، ذكر حديثا في الترغيب في النظر إلى الكعبة وهو متكلم فيه ومضعف، ولكنه مذكور في الكتب، يعني ما يصل إلى حد الوضع، وإنما هو متكلم فيه في ثواب النظر إلى الكعبة. فإن أردت الحديث وارجع إلى الترغيب والترهيب تجده فيه. شرع في سنة، شرع في سنة ثم نودي للصلاة على ميت، فهل يقطع صلاة ليدرك الصلاة على الميت أم يتم صلاته؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام للسنة ليتسنن للصلاة ثم نودي على الصلاة على الميت، فأنت لا تقطع الصلاة، لأن صلاتك على الميت سنة ليست بواجبة، لأنه قام من يكفي فسقط الإثم عن الباقي. لما قام من يصلي على الميت صار من يقوم بعد أو من يريد أن يعمل بعد هذا في حقه سنة، فلا تقطع السنة لسنة. هل وافقت السنة جماعة شفعة الخروج عدة أيام، وعلما بأن فيهم من لم يقرأ كثيرا من الكتب وأراد تهتم الدين؟ ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الأشعري؟ وهل هو خارج عن الملة إن استمر على ما هو عليه؟ ما يقال إن الأشاعرة يخرجون من الملة، ولذلك قرر أهل العلم رحمهم الله على حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا إن المراد بهذا الحديث وستفترق هذه الأمة أمة الإجابة، يعني أنهم مسلمون وإن خالفوا في بعض الاعتقادات، فأنت عليك أن تعرف الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم المسلمون، منهم المبتدعة ومنهم الفرق المختلفة في عقائدهم، ولكنهم ليس بهم شرك وعبادة الأوثان، وإنما فيهم ما فيهم من الاعتقادات المنحرفة والأهواء المضلة. فأنت تعرف أنهم من المسلمين وأنهم لا يخرجون من الملة، ولذلك قرر العلم رحمهم الله على قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أن المراد بذلك أمة الإجابة وأما أمة الدعوة فهم الكافرون والمشركون واليهود والنصارى والمجوس والمنافقون والمؤمنون، كلهم أمة الدعوة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة فهم المسلمون. ولذلك قالوا أن هذه الفرق المخالفة في عقائدها ما لم يصل إلى حد الشرك هم من أمة الإجابة، يعني من المسلمين، وليسوا يخرجون من الملة. هل يدخل في ذلك قول طالب العلم هذا بجدي وتعبي وسهري؟ نعم، عليه أن يقول هذا بفضل الله وبلطف الله وبإحسان الله ومن من الله وكرمه، ثم باجتهادي أو ثم بحرصي أو ثم بعملي فلا بأس بهذا. لكن أول ما يقول بجدي داخل في هذا أو في سهري. صلينا مأمومين فسهى الإمام ولم يجلس التشهد الأول، وجلسنا لأننا كنا في الصفوف الأخيرة ولم نعلم بسهو الإمام، فلما ركع الإمام قمنا، ولما سجد سجدنا، وبذلك لم نركع، فماذا علينا؟ كيف ما تركع أن تقول فلما ركع الإمام قمنا، يعني ما ركعت معه، تأتي بركعة بعد السلام، وإن كنت ما أتيت بركعة بعد السلام فأنت تعيد الصلاة إذا طال الوقت وأنت ما أتيت بركعة. إذا كنت ما ركعت بعد الإمام تقول فلما ركع الإمام قمنا ولما سجد سجدنا، لو أنك لو ركع يوم ركع الإمام ركعت كان صلاتك صحيحة، ولكنك حيث أنك تقول لما ركع الإمام قمنا ولما سجد سجدنا ولا ركعت بقي عليك ركعة تقضيها بعد السلام، فإن لم تفعل ذلك وطالت المدة فأنت تعيد هذه الصلاة. ماذا يقول حكم الله؟ حكم الله ما نجتري ونقول إن هذا حكم الله، ولكن نقول فيما نعلم والله تعالى أعلم بالصواب. ماذا يقول حكم الله؟ إذا قلنا بمسألة ما نقول هذا حكم الله، نقول هذا فيما ظهر لنا والله تعالى أعلم بالصواب. في إنسان جاء يعتمر وعند رجوعه اشترى السلعة، وعند رجوعه اشترى السلعة، أرسل لي ما فيه، لا بأس بذلك أن يشتري وأن يبيع وأن يأخذ وأن يعطي في ذلك، هذا فيما ظهر لنا والله تعالى أعلم بالصواب، ولا نقول إن هذا هو حكم الله. ما قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث الكلالة من امرأة؟ ما معنى الكلالة؟ الكلالة الذين ليس معهم رجال كلهم نساء، الذين ليس معهم رجال كل ورثة نساء يسمون كلالة. هل يجوز للرجل اتخاذ أكثر من خاتم؟ وما المقدار الذي ينبغي ألا يتجاوز وزنه الخاتم؟ وفي أي يدين يلبس عليه الخاتم؟ لا ينبغي له أن يتخذ الخواتم، وأما الخاتم الواحد فلأهل العلم فيه كلام، قالوا ما ينبغي اتخاذه إلا لحاجة، الخاتم الواحد الذي فيه الخاتم الذي فيه الاسم، أما كون الإنسان يتخذ خاتم ما فيه اسم هذا ما فيه، هذا ليس من السنة ولا ينبغي لبسه. لكن إذا كان الخاتم فيه اسم فهذا من أهل العلم من أجازه ومنهم من كرهه، إلا لذي سلطان أو لقاضي، يعني يخشى أنه إذا ما جعل الخاتم في يده أنه يؤخذ ويوقع عنه. أما كنا حنا نتخذ الخواتيم لغير حاجة ولغير داعي لذلك فهذا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، إنما لو اتخذ الخاتم وفيه اسمه لحاجة فهذا لا بأس. أما كون تعدد الخواتم في الأيدي أو خاتم ما فيه اسم إنما هو لجمال ونحوه هذا ليس فيه شيء ماثور ولا ينبغي. أنا طفت وسعيت وذهبت إلى السكن ولم أحلق وقصر شعري ولبست ثوبي بعدما حليت الإحرام، ماذا يجب عليه إن عمل علما أنه كنت ساهيا أو ناسيا؟ أنت ما حليت الإحرام، لو نزعت ثياب الإحرام ولبست المخيط ما حليت الإحرام، إحرامك باق إلى الآن حتى ولو لبست ثيابك. فيجب عليك أن ترجع، لأن الإحرام ليس هو لبس ثياب الإحرام وإنما هو النية والدخول في النسك، فلا تحلل إلا بالحلق أو بالتقصير. فعليك أن تعود إلى لبس ثياب الإحرام وأن تحلق أو تقصر من مجموع رأسك، وإن كنت جامعت فعليك شاة تذبحها لفقراء الحرم. أخرج علي حن زكاة الفطر، هل يجوز لي أن أخرجها من نفسي وإلا لم يقضي؟